الامر انتهى العجب منه وكان لغزا ثم حل اللغز. فالسؤال وارد وينبغي ان نقرا هذه الايات وامثالها من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ما الجواب؟ اي عالم من علماء الطبيعه اليوم يقول لقد انتهت الدهشه من الحيوانات التي سخرها الله عز وجل للانسان. الدهشه الان من الطائرات والقطارات والسيارات والصواريخ، اما الدهشه من الحيوانات التي لفت القران نظر الانسان اليها فقد زالت، لان العقل الانساني هضمها وعرفها وتجاوزها، والامر لم يعد يحتاج الى شيء من البحث ولا النظر قط. هل هنالك عاقل يقول هذا الكلام؟ وهل هنالك عاقلا من الناس ايا كانت درجه ثقافته يقول ان غرابه ذلك الصاروخ الذي ينتقل اجواء الفضاء اشد امام العقول المفكره من غرابه الحيوان ذي القوه القاهره الذي يسوقه طفلا في الحقل من زمامه فينساق وراءه ذليلا خانعا؟ من الذي يقول ان غرابه ذلك الصاروخ او تلك الطائره التي تسبح في اجواء الفضاء اشد غرابه في ميزان العقل من غرابه ذلك الطير الذي يسوقه كما قلت لكم بالامس طفل في الحقل فينساق وراءه ذليلا خانعا خاضعا؟ عندما تنتهي الاجابه العلميه من هذا الذي لفت نظرنا القران اليه قبل 14 قرنا وليه، عندما يقول العلم الان عرفنا السر وتبين الامر ما في شيء غريب، فان هذا السؤال يكون مطروحا. ولكن نعلم ان رجل الحضاره الحديثه يعجب لهذا الحيوان كما وصفته لكم الذي يكتنز فيه من القوه ما يزداد عن قوه اشد السباع الدارية في الادغال المختلفه على اختلاف انواعها، ومع ذلك فهي مذلله للانسان تذليلا لا تدري من اين جاء. كلنا يعلم ان الانسان انسان الحضاره المعاصره اليوم يعجب لهذه الظاهره تماما كعجبه لاحدث اكتشاف اكتشفه الانسان في دنيا المدنيه التي نعيشها، بل ان ذلك اكثر غرابه وعجبا على الرغم من استمرار حياتنا واستمرار تعاملنا معه. هل انتهى التعجب؟ وهل انحل اللغز العلمي بالنسبة لخلق هذا الذي لفت نظرنا القرآن إليه وهو الإبل، عندما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فجاءنا سائل يقول طيب دليل على أن القرآن من تأليف فكر عربي ضمن الجزيرة العربية، وكان عندهم إبل كثيرة فلفت النظر إلى الإبل. نعم. وهل الإبل التي كانت في حياة أولئك العرب الجاهلين فكان تعجبهم